عندنا في سنة أبي داود ومسلم الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان أخواني في بني إسرائيل يتعبدان، واحد صالح واحد طالح. الصالح مجد في العبادة والتاني بهمبك وبتاع وعايش حياته. فيقوم الصالح مش حاجبه ايه تصرف الرجل اللي ماشي كده ماشي بطال يعني، فعمال ينهاره بصفة مستمرة انه لا يحل لك ان تفعل ذلك، كيف تفعل ذلك، مش عارفين، وكل ما يقابله لازم يقرعه. لحد ما قابله مرة من كتر التقريع الرجل زهق، فقال له ايه: خليني وربي، انا مني ربنا، انت مالك، انت دخلك في الموضوع، اجعلك الله علي حسيبة أم أرسلك علي رقيبة؟ فقال له: والله لا يغفر الله لك. كلمة اهتقلت، فقبض الله روحه هما الاثنين وأوقفهما وقال للمطيع: أكنت على ما في يدي قادرا أو كنت بي عالما أنني لا أغفر له؟ خذوه إلى النار. وقال للمفرط: غفرت لك، خذوه إلى الجنة. كلمة واحدة ضيعت شغله كله. وصحيح البخاري من حديث جندب بن عبد الله البجلي أن رجلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل لأخيه: والله لا يغفر الله لك. قال الله: من ذا الذي يتألى علي؟ يتألى يعني بيحلف علي، ما هو الإلاء من الحلف يعني، للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، يؤلون أي يحلف الرجل ألا يقرب امرأته أربعة أشهر. فأنت بتحلف على ربنا: والله لا يغفر الله لك. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى عليها؟ غفرت له وأحبطت عملك. وفي رواية أخرى لهذا الحديث أن الله عز وجل قال لنبي هذا الرجل: قل له يستأنف العمل، ابتدي يشتغل من جديد، لأن كل عمله قبل هذه الكلمة سقط، يعتبر لسه بيشتغل من أول وجديد عشان كلمة. فالذي يقول هلك الناس فهو أهلكهم، والذي يقول إن كل الناس مبتدعة أكيد هو مش مدخل نفسه فيه، ها؟ ولا هو يدخل نفسه فيهم؟ لا طبعا، كأنما يقول كل الناس مبتدع إلا أنا. جماعة التكفير والهجرة كل الناس كفرة، لسان الحال يقول إلا إيه؟ إلا أنا طبعا، ها؟ يبقى كفرهم كلهم وحكم لنفسه الحمقاء بالكلمة دي. كلمة زي دي ممكن يحصل له زي ما حصل ليه لهذين الرجلين أو الرجل اللي أخبرنا عنه النبي عليه الصلاة والسلام. تمام؟